الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن في أشهر حرم قال الله سبحانه وتعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم فسرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فلا ينبغي أن نظلم في هذه الأشهر أنفسنا، لا ينبغي أن نظلم في هذه الأشهر أنفسنا، فإن الإثم فيها أعظم من الإثم في غيرها، والذنب في هذه الأيام أعظم من الذنب في غيرها. دل على ذلك قوله تعالى الذي سمعتموه، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مكة يوم النحر: أتدرون أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. مع معرفتهم بالشهر قال: أليس بذي الحجة؟ أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ قال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى له من تابع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلهذا الشهر حرمة، فهو مطلع الأشهر الحرم، ألا وهو ذو القعدة. بدايتها هو شهر ذو القعدة، فجدير بكل مسلم أن يحافظ على لسانه الذي طالما قال وجال في الأعراض، وليحافظ على يده التي طالما امتدت إلى المآثم، وليحافظ على بصره الذي ذاب يمنة ويسرة طول العام، فليحافظ الشخص على سمعه وعلى بصره وعلى يديه ورجليه وعلى فرجه بل وفؤاده في هذه الأشهر، فالذنب فيها أكبر والإثم فيها أعظم، وليحرص على عمل الخير من صدقة وصلة وبر وعيادة للمرضى وصيام وصلاة إلى غير ذلك من أنواع البر في هذه الأيام، فالأجور فيها أعظم كما أن الآثام فيها أعظم. فجدير بكل مسلم ألا يحرم نفسه من الخير في هذه الأيام. ثم أنتم أيضا معشر الإخوة على مجالس ذي الحجة، على مجالس هذا اليوم، يوم النحر الذي تشاهد له الأضاحي من الآن، فجدير بكم لمن وسع الله عليه أن يبدأ في تجهيز أضحيته التي يقدر عليها، لكن بالشروط التي بينها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم. فحينئذ، أي إذا أؤثر عليكم، فاذبحوا جزعة من الطعن. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم، فاذبحوا جزعة من الطعن. والحديث في صحيح مسلم، وإن كان بعض المعاصرين ينتقدوه بما لا وجه له. الحديث في صحيح مسلم: والمسنة هي السني من كل شيء، هي السني من النعش، والسني من البصر، والسني من الإبل. أما السني من النعش أو من الضأن فما بلغت سنة ودخلت في الثانية. أما السني من البصر فما أتم سنتين ودخل في الثالثة. أما السني من الإبل فما بلغ 5 سنوات ودخل في السنة السادسة. أما الجزع من الضأن الذي رخص فيه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد المسنة، فالجزع من الضأن، من العلماء من قيده بسنة، ومنهم من قال 6 أشهر فما زاد، هذا من الضأن. فعلى ذلك لا يجوز لك أن تنبح بقرة أو ثورا كأضحية ويدون العامين، ولا يجوز لك أن تنبح جملا دون 5 سنوات كأضحية لك، ولا يجوز لك أن تذبح فديا عمره أقل من السنة. فإنك إن فعلت فطعامك لحم ليس من النسك في شيء، إنما النسك أن يكون على ما وصف رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة. وكما أسفنا، فالمسنة هي السني من كل شيء. هذا قول نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. وأن تتقى العوراء البين عورها، والكثيرة العرجاء البين كثرها. العوراء البين عورها، والكثيرة البين كثرها، والعيوب المشهورة الكبيرة التي يطلق الناس على أنها عيب، الكثيرة التي لا تنقى أي ضعيفة ولا تبدأ. فمعشر الإخوة، قال ربكم سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة يتقرب العبد بها إلى ربه، فكذلك النحر يتقرب به العبد إلى ربه. فإذا اشتريت لحما وأكلت لحما في هذا اليوم، فلحمك إنما هو طعام ليس من النسك في زيت. ولذلك إذا جاء شخص يستفتي ويسأل يقول: هل لي أن أشتري لحما مكان العقيقة؟ وإن كان هذا اللحم الذي سأشتريه أكثر وأعظم من الأشياء التي ستذبح حقيقة أو ستذبح كأضحية، نقول له: لحمك إنما هو طعام ليس لك فيه إلا أجر الإطعام، ليس لك فيه أجر القرب إلى الله. فالذبح في حد ذاته قربى يتقرب العبد بها الى ربه. وقد قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبح على راي جمهور اهل العلم. فيجب ان يكون الاهلال لله، فاذا اهللت لله تثاب، كما ان الذي يهل لغير الله سبحانه وتعالى يثاب، فاذا اهللت لله تثاب، كما ان الذي يهل لغير الله يثاب. فمجرد الذبح والتقرب به الى الله في اجر، اما شراء اللحم فليس فيه كبير اجر. ولذلك نقول لاخواننا الذين لم يوسع الله سبحانه عليهم، والذين قدر الله عليهم في ارزاقهم، ان يشتركوا سبعة في بقره ويقتسموها فلهم في ذلك اجر افضل من اجر الشراء من الجزار. فهذا هدي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وجدير بنا ان نلفت النظر ايضا الى سنه اخرى لمن لم يوفق للحج ولمن لم يستطيع الحج وحيل بينهم وبين وسمى اقارب او جيران لهم سيحجون باذن الله. سنه اهدرت واغفلت، الا وهي ما كان رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام يفعل لما كان لا يحج، فقد حيل بينه وبين الحج عليه الصلاه والسلام، فكان يقلد هدده ويرسل هديه كي ينزح لمكه. فسنه غفل عليها غفل عن الناس، الا وهي ان من لم يستطع ذهاب الحج له ان يعطي رجلا يذبح عنه هديا في مكه، وذلك لان سوق الهدي الان من المشقه بمكان، فتجوز حينئذ الوكاله فيه. فيجوز لرجل يريد التقرب الى الله ان يعطي جار الله من الحديد ما يهدي به عنه او يوكله في الشراء والذبح عنه بمنى او بمكه، فكل فداه منى ومكه طريق ومنحر، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. فهذه سنه خافيت على كثيرين، ولا نكاد نرى من يفعلها الا غبرات من النساء كبيرات السن اللواتي يرسلن لبعض الحبوب لحمام الحمى بزعمهن او بتصورهن ان في هذا قرب الى الله ولهن ما نويت. لكن السنه في ذلك ارسال الهدي. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام في زمنه اذ كان ذلك ميسرا يشعر الهدن ويقلد الهدي ويرسلها مع الذاهبين الى مكه، ثم ليطلب ممنوع او محروم من الحج من ربه سبحانه ان يكتب له ثواب هذا الحج. فالاعمال ان لم تنال بالابدان تنال بالنوايا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان بالمدينه لاقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا ساركوكم الاجر. هذا سبب العذر. وقد قال الشاعر: يا قافلين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، الى ان قال: فمن سار بروحي فقد راح. فتمنوا من ربكم ان يثبت لكم الاجور لكونكم حيل بينكم وبين ذلك. قد قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة فصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اشترنا مع نبينا محمد سيد ولد آدم في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وارزقنا أخلاقا كأخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلنا يا ربنا في عداد المحسنين والسابقين إلى الخيرات. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد سيد ولد آدم، واستغفروا ربكم من كل ذنب إنه كان غفارا. السلام عليكم.